عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أن الرسول عليه السلام يخبر أن الله سبحانه وتعالى يعني قد بلغ غاية في الإعذار وأقام الحجة سبحانه وتعالى على العبد الذي بلغ هذه المرحلة. وهذا لا يعني أن من لم يبلغ هذه السن لم تقم عليه الحجة، كما قلت قبل قليل، إنما المقصود أنه نادر أن يبلغ الإنسان هذه المرحلة ولم يكن قد بلغ البلاغ المبين. وإلا فالعبرة بالبلاغ، فالإنسان إذا بلغته الدعوة وبلغته الحجة وأقيمت عليه ولو لم يبلغ إلا سن البلوغ التكليفي. ولذلك رأينا كما ذكر المؤلف رحمه الله أن من أهل العلم من يرى في قوله تعالى: وجاءكم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أنه سن البلوغ، سن البلوغ الذي عند بعض الأئمة حده 15 سنة، وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله 18 سنة، أو بظهور علامات البلوغ. فيرى أن هذا هو المقصود بالتعمير. فعلى كل حال، من بلغته الآيات والحجج أيا كان سنه وهو في حال يعقل ويدرك ولا عذر له من عدم المبادرة والعمل، فقد قامت عليه الحجة ولو لم يبلغ 40 سنة ولم يبلغ 60 سنة. لكن من بلغ 40، بلغ 50، بلغ 60، فهذا لا شك أنه لا عذر له على الإطلاق، لأنه نادر، نادر جدا أن تكون الحجة لم تبلغه ولم تقم عليه.